أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة 19 من شهر رجب لعام 1426 من الهجرة، ليلة الخميس، ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء المتمم 90 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد أنهينا الحديث عن غزوة أحد، ووقفنا في المحاضرة الماضية مع بعض الدروس والعظات والعبر لشيخنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حكمة واحدة من هذه الحكم، ألا وهي قول الإمام ابن القيم رحمه الله، منها أي من هذه الحكم تعريفهم سوء عاقبة المعصية، تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وذاقوا عاقبة تنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. هذه الحكمة الأولى. من بين هذه الحكم أيضا أن حكمة الله سبحانه وتعالى وسنة الله عز وجل في رسله وأتباع الرسل جرت بأن يدالوا مرة ويدالوا عليهم أخرى، بمعنى أن ينتصروا مرة وأن يهزموا مرة، هذه سنة الله. لكن شاء الله تبارك وتعالى وقدر أيضا وجعلها سنة كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير أن تكون العاقبة للرسل وأتباعهم، فالرسل وأتباعهم يدال عليهم مرة وينتصرونهم أخرى، لكن العاقبة حتما تكون للرسل والأنبياء وأتباعهم، نسأل الله أن نكون منهم. فإنهم لو انتصروا دائما، يعني لو انتصر المؤمنون على طول الخط دون أن يهزموا في مرة واحدة، لدخل معهم المؤمنون وغيرهم من المنافقين، أن المنافق يندس في الصف يتاجر بالدين، فهو مع المؤمنين إن حققوا النصر والمكاسب، أما إن تعرضوا للهزائم وتعرض هو للخسران نكص على عقبيه، لأنه يعبد الله على حرف، كما قال ربنا جل وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالمنافقون يندسون في الصفوف حال انتصار المؤمنين، لكنهم ينكصون على أعقابهم حال وقوع الهزائم، فتأتي الهزيمة وتأتي المحنة لتظهر للصف المؤمن المنافقين الذين اندسوا بين صفوفهم، تأتي المحنة لتظهر المنافقين الذين اندسوا بين صفوف المؤمنين وقت النصر والدعة والرخاء كما سأبين الآن. فحكمة الله سبحانه في وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن العاقبة حتما تكون لأنبياء الله ورسله وأتباعهم، لأن الحق وإن ضعف فإنه ظاهر، لأن الحق وإن ضعف وإن انزوى فإنه ظاهر، ولأن الباطل وإن انتفخ وانتفش فإنه زاهق. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالحق أبلش والباطل لجلج، وحتما وإن انزوى الحق وضعف لفترة من الفترات فإنه حتما سيظهر، لأن الله قد جعل ظهور الحق سنة كونية ربانية لا تتبدل ولا تتغير. أرجو أن تركزوا في هذه المعاني لأنها تقتلع الهزيمة النفسية من القلوب والصدور. أقول: الحق أبلج والباطل لجلج، وإن ضعف الحق وانزوى لفترة ولو طالت فإنه حتما سيظهر، وإن انتفخ الباطل وانتفش لفترة ولو طالت فإنه حتما إلى زوال وإلى خذلان وإلى بوار، لأن ظهور الباطل على الدوام يخالف سنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. أقول: إن ظهور الباطل على الدوام يخالف سنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي المؤمنين وأن يمتحنهم بالهزائم أو بالابتلاءات، ليميز الله المؤمنين الصادقين من المنافقين الخبثاء المجرمين الذين يندسون في الصف المسلم وقت النصر ووقت الدعة ووقت الرخاء. لو انتصر الحق دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فشاء الله وقدر أن يجمع للمؤمنين الأمرين من النصر والهزيمة، ليتميز من يتبع المؤمنين ويمشي معهم على الدرب وهو صادق في نيته وفي دعوته، ومن يتبع المؤمنين في وقت النصر ووقت الظهور ووقت الغلبة خاصة. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فهذه سنن في كون الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. وهذا أيضا علامة من علامات الرسالة أو علامة من علامات صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هرقل، والحديث في البخاري وغيره، لأن هرقل ملك الروم حينما بعث لأبي سفيان ليسأله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هرقل: هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقال أبو سفيان: سجال، يعني ينتصر علينا مرة وننتصر عليه مرة، وكان يقصد في هذا الوقت بدرا وأحدا. سجال، يوم له ويوم عليه، يدال علينا مرة وندال عليه مرة، يدال علينا مرة وندال عليه مرة. اسمع ماذا قال هرقل: قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذه شهادة هرقل ولما يؤمن بعد، يعني كان على الكفر وكان على الشرك. قال هكذا، أو قال: كذلك الرسل تبتلى معذرة يعني وقت الشرك قلت ولم يؤمن بعد، هذا تعبير خاطئ. أقول قال هذه القولة حال كفره، لأنها قد تحي بأنه آمن بعد ذلك، وهذا غير صحيح. فأقول قال هذه القولة حال كفره وحال عناده وحال إعراضه وحال شركه وإصراره على الباطل، يشهد بهذه الشهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. يقول كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. والحديث كما ذكرت رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي سفيان. ومن هذه الحكم يا إخوة كما ذكرت الآن لكنني أفصل، أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم الله تعالى على عدوهم في بدر وصار لهم الصيت والمكانة والشهرة والقوة والمنعة، دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم في الإسلام باطنا. هكذا المنافق دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم في الإسلام باطنا، وهم المنافقون. فشاء الله وقدر. ما بالأمانة أنا أغير بعض الكلمات لشيخنا إمامنا ابن القيم، فشيخنا قل فاقتضت حكمة الله. وأنا أرى والله تعالى أعلم أن الصواب أن نقول فشاء الله وقدر، ولا نقول شاءت حكمة الله ولا شاءت إرادة الله، لأن الحكمة لا إرادة لها ولا مشيئة لها، وإنما الأصل أن نقول شاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى أن يبتلي المؤمنين في غزوة أحد. شاء الله وقدر أن يبتلي ويمتحن المؤمنين في غزوة أحد. هذه المحنة التي ميزت المنافق والمؤمن، التي ميزت بين المؤمن والمنافق. فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة، أي في غزوة أحد، بعدما كانوا قد دسوا رؤوسهم في الصف المسلم بحيث لا يظهرون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على أسمائهم، بل وأطلع النبي بدوره على أسمائهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فشاء الله أن يطلع أو أن يظهر أو أن يرفع المنافقون رؤوسهم بعد غزوة أحد، وأن يتكلموا في حق النبي ودينه والصحابة بما كانوا يكتمون في وقت النصر والمنعة بعد غزوة بدر. كان أحدهم لا يستطيع أن يتكلم كلمة في وقت المنعة والنصر بعد بدر، لكن لما هزم المسلمون في أحد وامتحن المؤمنون بهذه المحنة القاسية، أظهر المنافقون ما كانوا يخبئونه في نفوسهم الخبيثة، وأظهر المنافقون بألسنة حداد ما كانوا يودون قوله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه قبل. وانقسم الناس بعد غزوة أحد إلى كافر ومنافق ومؤمن، خلاص بقى فيه تمايز في الصف. انقسم الناس الى ثلاثة اقسام ظاهرة لا عوج فيها ولا لبس ولا غبش. كافر يظهر كفره، وهذا اقل خطرا من المنافق. نعم الكافر اقل خطرا على الصف المسلم من المنافق، لانك تعلم كفره وتعلم عداوته الظاهرة. فاليهود عداوة ظاهرة، الأمريكان عداوة ظاهرة، الروس عداوة ظاهرة، كل أهل الكفر عداوة ظاهرة. أما المنافق فقد يندس معك في الصف، يصلي معك الجماعة ويحضر معك الجمعة، بل ويتزوج من المؤمنات، بل وربما يحضر معك الغزوات، لكنه خبيث النية خبيث الطوية، يظهر الإسلام وهو مبطل للكفر. فإن كان النفاق بأصل الدين فهو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، وصاحبه كافر خارج عن الملة باتفاق وإجماع. إن كان النفاق، ركز معي، إن كان النفاق بأصل الدين بمعنى أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر، فهذا هو نفاق الاعتقاد، وصاحبه مخلد في النار، وخارج من ملة الإسلام بإجماع الأمة. أما إن كان النفاق بعمل من الأعمال كأن يكذب إن حدث، أو كأن يخون الأمانة، أو كأن ينقض العهد، فهذه خصال النفاق العملي، وهي تتكون من 5 خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديثان في الصحيحين. أما الأولى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، أي علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ورواية عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أعوذ بالله ثم أعوذ بالله من النفاق، وأسأل الله أن يطهرنا جميعا من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تظنن أنك بمنأى عن الوقوع في النفاق، فلقد خشي النفاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ذهب لحذيفة بن اليمان وقال: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فلا تظنن أني وأنك بمنأى عن النفاق، بل فتش عن الإيمان في قلبك في كل لحظة، بل مع كل طرفة عين، والله أسأل أن يختم لي ولكم بالإيمان. قال الحسن البصري: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن، جعل لله وإياكم من الصادقين المؤمنين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول: المنافق خطره أشد من خطر الكافر الظاهر الأصلي، بل ستعجب إذا علمت أن الله تعالى ذكر أصناف الناس 3 في صدر سورة البقرة: الكفار والمنافقين والمؤمنين. فذكر الله سبحانه وتعالى في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكفار 2، وذكر في المنافقين 13 آية. تدبر هذا، ذكر الله أصناف الناس في صدر سورة البقرة، ذكر المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكفار 2، وذكر في المنافقين 13 آية لخبثهم وخطرهم. فهم يخادعون الله جل وعلا ويخادعون الخلق، لكنهم في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فلكل واحد منهم وجهان، أعاذني الله وإياكم من النفاق، فلكل واحد منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين إذا جلس بين المسلمين والمؤمنين والملتزمين، يقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد بنيت مسجدا لله في المكان الفلاني، والله لقد فعلت كذا، وعندي مجموعة من الأسر من الأرامل والفقراء واليتامى، وأصنع كذا وكذا. فإن ترك مجلس المؤمنين والملتزمين وذهب إلى مجلس إخوانه من الشياطين، من المنافقين، ممن هم على شاكلته، أظهر الوجه الآخر. وقال: بأننا نهزأ بهؤلاء الدراويش، ونسخر بهؤلاء البل، ونضحك عليهم بهذه الكلمات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولكل واحد منهم لسانان، لسان يتكلم به في بيئة الإيمان، ولسان يتكلم به في بيئة النفاق. لكن شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يفضح المنافقين. مستحيل يا إخوة منافق يجيب النفاق أعواما مديدة، مستحيل. وقد ينجح في ذلك عاما، قد ينجح في ذلك عامين، لكنه لا ينجح فيه إخفاء نفاقه على طول الخط أبدا. يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر المنافقين على صفحات وجوههم وفي كلماتهم. وأنا أضيف لابن القيم وأقول وفي مداد أقلامهم العفن النتن القدر الخبيث. يأبى الله إلا أن يفضحهم. قال الله عز وجل لنبيه ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم بسيماهم. سبحان الله، السيمة ظاهرة، سيمة يعني العلامة، الوجه ظاهر يا أخي، وجه المؤمن ظاهر ووجه المنافق ظاهر، بس مش لكل أحد وإنما لأهل البصيرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البصائر. أهل البصيرة يعرفون وجوه المؤمنين ويعرفون وجوه المنافقين. ولتعرفنهم بسيماهم، يعني علامة المنافق تظهر على وجهه، تظهر على صفحة وجهه. وكذلك المنافق يظهر في لحن قوله. منافق خبيث، يعني الله عز وجل كما وصفهم في قوله قال كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، يظهر بصورة لا أجد أبدا أجمل ولا أبلغ من هذا التعبير القرآني، كأنهم خشب مسندة. هل تعرفون ما يسمى بالرجل الثلجي؟ بالرجل الثلجي، رجل بارد، يسمونه رجل ثلجي من الثلج، هكذا بالرجل الثلجي، الرجل البارد، كأنهم خشب مسندة، يتكلم هنا وهناك وهنالك، وكأنه مصلح من المصلحين الاجتماعيين، بل وكأنه سبحان الله، يعني ربما لو رأى كتابا من كتاب الله، من كتب رأى كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم في مجلس بين المؤمنين الصادقين، يأخذ القرآن وينحني عليه بخشوع يفوق خشوع عثمان بن عفان، ليقبل القرآن وكأنه في محراب الورع والزهد، وكأنه يقيم الليل كل ليلة بكتاب الله تبارك وتعالى. فإن ترك على المجلس ربما يهزأ بكتاب الله عز وجل، وربما يسخر من أحكام الله تبارك وتعالى بنص القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله، خلي بالك من المنافقين، أنا ما بجيبش حاجة من عندي، ده كل قرآن. قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مش بقول لك المنافق كالشاه كالشات تيعر، لا إلى هذا الفريق ولا إلى هذا الفريق، وإنما هو كالشات الحائرة التي ضلت عن قطيعها ولم تجد قطيعا آخر لتأوي إليه، فهي حائرة بين القطيعين، تيعر إلى هذه تارة وتيعر إلى هذه أخرى. قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا كلام ربنا يبين ويفضح نوايا القوم وخفايا القوم. وأنا أقول ولا ينبئك عن القوم مثل خبير. قال جل وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا تعجب إذا قلت لك لقد ذكر الله أصناف الناس في صدر سورة البقرة، المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية لخبثهم وخطرهم على الصف المسلم. فتأتي المحن لتميز المؤمن الصادق ولتظهر المنافق الخبيث. اسمع للقرآن، شوف رب العزة بيقول ايه في هذه الغزوة. قال تعالى ما كان الله، يا سلام، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هي دل المحن عشان ما تزعلش. المحن تصف الصف، ما تنساش الكلمات دي، المحن تصف الصف، 3 كلمات دوعة تنساها. المحن تصف الصف، الصف مندس فيه كثير من المهرجين والمزمرين والمطبلين. فتأتي المحن لتصفي الصف. ممكن أخ ببساطة شديدة جدا يتعرض لمحنة يسيرة ممكن كمين أمني وقفه في الطريق البطاقة تجلنا وتقعد يقعد يومين ثلاثة أيام يطلع حالق. أسأل الله يثبتني وإياكم على الحق. محنة تبين لك حقيقة الإيمان في قلبك، تبين لك معدنك الأصلي. فالناس معادن يا إخوة، خلي بالك أنت لا تستطيع أن تختبر نفسك في وقت الرخاء والدعاء. لا بل اسمع مني، اسمع مني، الرخاء يلهي ويطغي وينسي إلا من رحم ربك، أما المحنة والابتلاء تظهر عن معادن الناس الأصلية والحقيقية. مش الناس معادن زي ما سيدنا النبي قال، قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. إذا فقهوا يعني إذا تعلموا الفقه وتعلموا الدين، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. فالمحنة تأتي لتظهر معدنك، يعني أنت الآن جالس في مجلس علم وجالس في بيئة طاعة، لكنك لا تعلم أبدا كيف يكون حال قلبك إذا تعرضت لفتنة أو معصية. والله ما تعرف، والله ولا محدثكم يعلم، والله لولا ستر الله علينا لهلكنا، والله لو تخلى الله عنا بستره لحظة لقبحنا. يا أخي ما تضمنش، ممكن تطلع برة تنظر إلى امرأة تضيع، تفتن بنظرة، تفتن بنظرة. والله جاءني أخ أسأل الله يثبتني وإياه، من أسبوعين أو ثلاثة، أقل من ثلاث أسابيع، وأخ من إخواننا وأخبرني بأنه رأى فتاة، والله الذي لا إله غيره، قال رأى فتاة فدخلت قلبه فتبعها فعلم أنها نصرانية، قال فذهب إلى بيتها وأخبرهم بأنه يتنصر من أجل أن يتزوجها. والله حصل من أقل من ثلاثة أسابيع. شوف الفتنة أخي، الأخ ده كان بيصلي وكان مواظبا على مجالس العلم. اوعى تغتر، اوعى اوعى تغتر تقول انا الان، لا ما تعرفش كيف يكون حال قلبك وقت المحنة وقت الفتنة وقت الابتلاء. حين كنت اقرأ مثل هذا عند ابن القيم وعند غيره من علمائنا كابن رجب وغيرهما كنت اعجب. يعني اذكر ذكرني هذا الشاب بهذا الرجل الذي كان يعمل مؤذنا لمدة طويلة، لا يعنيني ان ابحث عن مدة وقت هذه المدة، يعمل مؤذنا وخرج يوما صعد على سطح المسجد يوما ليرفع الأذان، فوقعت عينه على امرأة، على امرأة وكانت على غير الإسلام أيضا، أو قيل خرج فمرت عليه فسألته عن حمام يتزين فيه النساء يقال له حمام من جاب، فلما نظر إلى المرأة وقعت في قلبي فأشار إليها على باب داره فقال هذا هو حمام من جاب. فدخلت المرأة بيته، فلما علمت أنها وقعت في فخ للمعصية أرادت أن تزين له المعصية لتهرب، فقالت هل أتيتنا بطعام كذا وشراب كذا لنقضي ليلة كذا وكذا. فخرج الرجل هائما على وجه مفتونا بالمرأة وقد نسي الأذان الذي خرج إليه ليرفعه، فلما عاد إلى البيت وجد المرأة قد هربت وخرجت إلى حال سبيلها، فخرج هائما على وجهه في الشوارع والطرقات يبحث عنها وهو يقول يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي، وظل يردد هذه الأبيات حتى نام على فراش الموت، فذهبوا يلقنوه كلمة التوحيد فكان يرد عليهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي. أسأل الله أن يرزقني وياكم حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إنما الأعمال بالخواتيم. فالمحن تأتي لتظهر لك معدنك الحقيقي، نعم تأتي الابتلاءات والفتن لتميز الصفوف. كم من محنة تعرضت لها الأمة في الآونة الأخيرة فأظهرت، وبحق العلماء الصادقين الذين يعملون لله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذين لا يزورون بعلمهم الفتاوى العرجاء لذوي السلطان وأصحاب الأهواء، الذين لا يكتمون حقا علمه لهم ربهم تبارك وتعالى ونبيهم صلى الله عليه وسلم، بل وأظهرت المؤمنين الصادقين الذين يحملون قضية الدين كقضية كهم، من أولئك الذين كانوا يرددونها كدعوى يغني بطلانها عن إبطالها وفسادها عن إفسادها وكسادها عن إفسادها. فمن الناس من يحمل الراية وهو مع السائرين، إن حقق النصر والمغانم والمكاسب فهو معهم لا يتخلى عن الركب أبدا، أما إن جاءت المحنة وتعرضوا للتصفية وللغربلة ينكس على عقبيه ويبحث عن أقرب طريق ليبتعد عن هذا الدرب، كما ذكرت الآية في أول الدرس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم ثبت قلوبنا على الدين حتى نلقاك برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللهم اجعلنا من الطيبين ونقنا من الخبث، تعبير قرآني بديع، حتى يميز الخبيث من الطيب. الله طيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب استدراك جميل، استدراك قرآني بديع، لما نفاه الله تبارك وتعالى من اطلاع خلقه على الغيب، فيقول جل وعلا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني فيطلعهم جل وعلا في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء، يطلعهم جل وعلا على غيبه بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله ليبين لكم قبل هذه المحن وقبل هذه الابتلاءات والاختبارات الطيبين من الخبثاء أو من الخبيثين، وإنما يستثني الله تبارك وتعالى رسله فيطلعهم جل وعلا على ما يشاء من غيبه في الوقت الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء. اقرأ معي الآية الأخرى سورة الجن، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ما فيش تعارض لما أقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما فيش تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن الله عالم الغيب والشهادة أو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات، لا تعارض بين هذا بين قوله سبحانه وتعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ليطلعهم على غيبه بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. مش العلامة الساعة دي من علم الله، ما يعرفش قيام الساعة لا ملك ولا نبي، مش كده يا إخوانا؟ إلا أن الله جل وعلا قد أطلع نبيه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على كل ما يحدث في الكون بين يدي الساعة من أحداث عليه الصلاة والسلام، ما فيش تعارض. أما أقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أما أقول قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل يا محمد صل على محمد عليه الصلاة والسلام قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما فيش تعارض بين هذه الآيات وما أكثرها وبين أن أقول لقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كل أمارات وعلامات الساعة وعلى كل ما يحدث في الكون من أحداث بين يدي الساعة. فيش تعارض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، يقول عبد الله: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى عبد الله بن عمرو وقال: أكتب أكتب، وأشار النبي إلى فمه الطاهر الزكي المبارك وقال لعبد الله: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطقه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، اسمع اسمع، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. يا سلام. وأظن الأمر الآن أصبح ميسورا جدا بالمحمول والكمبيوتر والإنترنت، وخلاص المسائل بقت واضحة جدا. ها؟ يعني تصور أنك الآن تستطيع أن تقف على هذه الشبكة لترجع إلى كم من المعلومات قد يرجع إلى آلاف السنين لتراه في التو واللحظة بين أصابعك وأمام عينيك. تستطيع الآن أن تهاتف رجلا في أقصى الأرض، بل تستطيع أن تراه وهو يحدثك وأنت تحدثه. أنا أقول: اسمع، هذا تعليم الحق للبشر، وهذا علم البشر للبشر، فما ظنكم بعلم خالق البشر؟ سبحان الله. ولذلك رب العزة يقول: ولا يحيطون بشيء بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء. أنت عارف حاجة؟ والله العظيم ما تعرف حاجة. إنسان المتبجح الجريء المغرور، أقسم بالله مع ما وصل إليه الإنسان لا زال إلى الآن يسبح في بحر المجهول، والله لا يعرف الإنسان كيف يبول، والله ما يعرف يتبول إزاي، والله ما يعرف كيف يتبول، لا زال يسبح في بحر المجهول. ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله يعلم الإنسان ما شاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء جل جلاله سبحانه وتعالى. فلا تعارض. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. دي أخوانا دي أطول خطبة في تاريخ البشر، أطول خطبة في تاريخ البشر هي خطبة سيدنا النبي. دي هل تتصور ان النبي فضل واقف يخطب على المنبر من صلاة الفجر لصلاة المغرب؟ اه والله، في المدينة. خد الرواية التفصيلية الثانية في صحيح مسلم من حديث ابي عمرو زيد بن اخطب رضي الله عنه. زيد بيفسر بقى خطبة حذيفة دي، فبيقول ايه؟ بيقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. يا الله، من الفجر بعد ما صلى للظهر على المنبر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، حتى حضرت العصر، فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. اسمع، بيقول: فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. اللي حفظ بقى من كلام النبي أكبر قدره هو ده اللي عالم بالأحداث اللي كانت واللي حتكون. فأعلمنا أحفظنا، يعني أحفظهم لكلام رسول الله وأعلمهم بما سيقع بين يدي الساعة من أحداث. إذا ما فيش تعارض. فرب العزة يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ما كان الله ليبين لكم المؤمنين الصادقين من المنافقين الخبثاء، وإن شاء وقدر أن يظهر هؤلاء لبعض رسله وأنبيائه فهذا استثناء لا تعارض بينه وبين الأصل في أنه لا يعلم الغيب إلا الله. لكن شاء الله وقدر أن يمتحن المؤمنين وأن يبتليهم، لأن الابتلاء ذاته هو الذي يظهر لأهل الإيمان أهل النفاق. خلي بالك من العبارات اللي هقولها دي لأنها عالية جدا، والحقيقة مش من عندنا. أنا يعني أنا أجمع فقط يعني من هذا البستان الماتع لشيوخنا وعلمائنا، هذا من نفيس وبديع وجميل كلام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى. بيقول إيه؟ بيقول فالله يعلم المؤمن والمنافق. لأن ممكن أخ يسألني يقول لي الله طب هو رب العزة ما في الآية الأخرى في الآية في صدر الروم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ليفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهل لا يعلم الله المؤمنين الصادقين من الكاذبين إلا بعد المحنة والابتلاء؟ سؤال مطروح ومقبول، مقبول أن يطرح. هل لا يعلم الله المؤمن الصادق من الكذاب الخبيث المنافق إلا بعد المحنة والابتلاء؟ كلا كلا. فنحن نؤمن بأن المرتبة الأولى من مراتب القدر هي مرتبة العلم. حسنت. العلم، والعلم معناه أن علم الله شامل، أن علم الله محيط، أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض، بل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم جل وعلا كيف يكون. فعلم الله شامل. لكن لماذا يقول الحق سبحانه ليعلم؟ اسمع، الله جل وعلا يعلم المؤمن والمنافق. خلي بالك من دي، مش هتلاقيها عند غير ابن القيم. قال لكن هذا العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. يعني حاضر هفسر. الله يعلم المؤمن والمنافق، هذا العلم الغيبي. لكن هذا العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على العمل. فلا يحاسب الله عباده بمقتضى علمه السابق فيهم، وإنما يحاسبه على ما بدر منهم من قول وعمل. فلا بد من أن يتحول هذا العلم الغيبي إلى عمل، إلى واقع، ليكون الثواب والعقاب على القول والفعل لا على مجرد العلم الغيبي السابق. قمة العدل. وضحت؟ ثاني حال. آمين يا رب. الله جل وعلا يعلم المؤمن والمنافق، هذا علم غيبي. لكن شاء الله وقدر ألا يحاسب العباد إلا على أقوال وأفعال وأعمال. فهذا العلم الغيبي الله يعلم، هذا مؤمن، هذا منافق، هذا كافر. لكن من عدل الله ورحمة الله سبحانه ألا يثيب ولا يعاقب إلا على ما بدر من الخلق من الأقوال والأعمال والأفعال، فهو لا يحاسبهم بمقتضى علمه الغيبي السابق فيه. وهذا من كمال وتمام عدل الحق تبارك وتعالى. يبقى شوف حكمة الابتلاء. الحكمة الثانية عشان ايه؟ يظهر للمؤمنين المنافقين. واضح؟ يبقى هذه حكم الابتلاء، حكم المحن لحدث في فلسطين، لحدث في العراق، لحدث في الشيشان، لحدث في افغانستان. اظهر ميز الصف. وأنا قلت قبل كده أنا أقسم بالله لو اجتمع علماء الأمة من المخلصين المتجردين لو اجتمعوا على أن يؤصلوا عقيدة الولاء والبراء في قلوب الرجال والنساء في الأمة ما استطاعوا بمثل ما أصلت به في السنوات القليلة الأخيرة عقيدة الولاء والبراء بعدما رأى المؤمنون أهل الكفر على حقيقتهم ورأى المؤمنون تضحية أهل الإيمان في أنصع صورها. النهارده خلاص انت عارف يعني ايه يهودي وعارف يعني ايه امريكي وعارف الاول ما كانت المسائل فيها غبش وكانت كنت تقدر تفتح بقك وتتكلم عن امريكا والله ما كنت تقدر كنت تذبح وتشفى وتنصب على المشانق وكان يتطاول عليك اهل العولمه من كل مكان لكن الان خلاص اصبح يضع راسه في الطين ما يقدرش يتكلم لا يقدر يقول بلد ديمقراطي ولا ولا ولا الكلام ده كله الذي صار كذبا فاضحا لا يجرؤ أحد هؤلاء الذين كانوا نافعون ودافعون عن الكفر أن يتكلم الآن فشاء الله وقدر بهذه المحن الأخيرة أن يصف الصف وأن تعرف الغرب على حقيقته الغرب اللي طالما صدعوا به رؤوسنا وقدمه لنا إعلامنا وإعلامهم على أن حياة الغرب هي إكسير السعادة وهي النموذج الأمثل للحياة الكريمة الطيبة فظهر الغرب على حقيقته بصورة جلية يا سلام قالوا لنا الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قوم الزيتون الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون أنا لا ألوم الغرب أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه ولكن ألوم المسلم المفتون وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا أظهرت هذه المحن والفتن الغرب على حقيقته بعدما لبس القناع لسنوات طويلة وضحك علينا بهذه المجالس والمنظمات والهيئات التي ما فصلت بدقة إلا لتخدم قضاياه وإلا لتطحن المسلمين ودينهم طحنا يا مجلس الأمن المخيف إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينا إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمونا شكرا لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا شكرا لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فالله سبحانه وتعالى يستخرج من أوليائه العبودية في السراء والضراء وفيما يحبون ويكرهون. فالله سبحانه وتعالى يستخرج عبودية أوليائه وأصفيائه في السراء والضراء، لا سيما في وقت الضراء وفي وقت الابتلاءات والمحن والفتن. العبد الصادق في عبوديته لله عز وجل يصبر في الضراء ويشكر في السراء، لا يجزع في الضراء ولا عند المحن والابتلاء أبدا، ولا ينقص على عقبيه، بل هو عبد لربه في السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يدبر أمر عباده كما يدبر أمر الكون، فهو يمتحن أولياءه بالغلبة والكسرة والهزيمة. فإذا ابتلاهم ذلوا له سبحانه، وانكسروا له سبحانه، وخضعوا له سبحانه، اسمع، فاستوجبوا منه العز والنصر على قدر ذلهم وانكسارهم بين يديه. خلي بالك من دي، لأنها والله عالية جدا. منها من الحكم أنه سبحانه وتعالى إذا امتحن أولياءه وعباده المؤمنين بالغلبة والكثرة والهزيمة، ذلوا وانكسروا وخضعوا لله سبحانه وتعالى، فاستوجبوا منه العز والنصر على قدر ذلهم وانكسارهم بين يديه جل وعلا. يقول ابن القيم: فإن الله سبحانه إذا أراد أن يعز عبده، يا الله، والله يتخلي بالك، فإن الله عز وجل سبحانه إذا أراد أن يعز عبده وأن يجبره وينصره كسره إليه أولا. لازم تتكسر لله، إنما تدخل على الملك بأنف شامخة، لا لا، والله ما يفتح لك أبدا. تدخل على الملك بانتفاخ، بكبر، بعجب، بغرور، والله ما يفتح لك الباب أبدا. شوف يا أخي، لو سلكت الطريق إلى الله عز وجل لوجدت كل الطرق التي تؤدي إلى الله ملأة. إن سلكت طريق التوحيد ستجد الطريق مزدحما بالموحدين. إن سلكت طريق الصلاة ليوصلك إلى الله ستجد الطريق مزدحما بالمصلين. إن سلكت طريق العمرة ستجد الطريق مزدحما بالعمار. إن سلكت طريق الحج ستجد الطريق مزدحما بالحجاج. إن سلكت طريق الصيام، طريق الزكاة، طريق التوبة، طريق الأوبة، طريق الإنفاق، طريق القيام، طريق الذكر، طريق التسبيح، طريق قراءة القرآن، ستجد كل هذه الطرق ملأى. أما إن أردت أن تسلك طريقا يوصلك لله جل وعلا دون أن يزاحمك فيه أحد، فاعلم بأنه طريق الانكسار والذل له جل وعلا. طريق ده معلش ناس كتير يا أخوانا، كما يقول السلف: سلكت إلى الله كل طريق فوجدت الطريق مليئا، أو فوجدت الطرق ملأة، فسلكت طريق الانكسار فوجدته خاليا. قل من يقبل على الله بانكسار بذل. لا، ده دايما دايما انت نظر لعملك، دايما انت شايف عبادتك، دايما شايف نفسك، دايما. ما هو رب الكعبة لو كل واحد فينا ما شافش نفسه والله ما كان هذا هو الحال. لا أنا شايف نفسي وانت شايف نفسك. أنا كل ساعة عمال أقول أنا أنا أنا وانت عمال تقول أنا أنا أنا. تضخمت فينا الأنا. أنا لا أرى إلا نفسي وأنت لا ترى إلا نفسك. أنا صليت النهاردة الخمس فروض في جماعة، حضرت مجلس العلم النهاردة، صليت 13 ركعة بالليل وقرأت الورد اليوم القرآن النهاردة، أنا متابع نفسي كده ما نظرتش ولا مرة للحرام النهاردة إن شاء الله، ما مغتبتش ولا أخ من الإخوة. آه يعني وإن قل هذا، يعني اللي أنا بقوله ده يعني ده يعني أنا عارف إن قل، لكن هو شايف نفسه في دي، شايف نفسه في الأعمال دي. ما ينفعش تدخل بالنية دي على الله. كل عملك ده ملوش قيمة إن رأيته، ملوش قيمة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمرة؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخشى ألا يتقبل الله منه. خايف، مش شايف نفسه، مش شايف العمل، لا يرى عمله. فالعبد سائر إلى الله بين مطالعة منتين، بين مطالعة منة الله عليه ومطالعة عيب النفس. ده العبد السائر بين مطالعة منة الله عليه، يعني فضل الله عليه، وبين مطالعة عيب النفس. فكل ما ينظر إلى نعمة من النعم يرى أن نفسه الأمارة بالسوء لا تستحق أن يتفضل الله عليها بنعمة واحدة من هذه النعم، مع ما أغرقه الله تبارك وتعالى فيه من نعم وفضله وعطائه، فيزداد ذلا لله وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن نفسه مأوى لكل شر ومأوى لكل سوء. فإذا نظر إلى نعمة واحدة علم أنها محض فضل الله عليه. مش بإيدك أنت، أنا عشان هاجي أعلمك النهاردة مش بإيدي، والله ما أقدر، والله بنفسي ما أقدر، والله بنفسي لا أستطيع، والله لا أستطيع أجهز لك كلمة، والله لا أستطيع أن آتي إليك هنا، والله لا أملك أن أجلس على هذا الكرسي، والله لا أملك أن أذكر بنفسي كلمة واحدة راجعتها وعددتها، فضلا عني عن أنه والله لا أملك أن أحرك لساني بكلمة واحدة بل بحرف واحد، لا أملك أي شيء في كل حرف نطقت به اليوم وفي كل ساعة، ما أملكش حاجة. وانت ما تملكش حاجة، ما أتيت وما جلست وما أنصت وما سمعت وما فهمت وما عقلت وما قذف الله في قلبك حب هذا المجلس إلا لأنه يحبك ويرضى لك هذا الخير. مش بإيدك انت، ما تملكش حاجة، ما تملكش أي حاجة. فما تشوفش نفسك ولا تشوف العمل أبدا. بداية النهاية حين ترى نفسك، وبداية النهاية والخذلان حين ترى عملك وتدل تعجب وتمتن بعملك على الله. يوم هنا رب سيدنا النبي يقول لك لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. خلي بالك من دي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. الله الله الله الله الله، الرسول؟ أيوة الرسول اللي قدر على العبادة، الرسول اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأنا قلت لكم قبل كده الفرق بين بقى العمل بقى السبب وبقى العوض، عشان ما تلخبطش برضو بين القرآن وتقول فيه تعارض بين الآية والحلام. فيش تعارض. الله عز وجل قل تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا هي باء السببية، هي باء السببية. لكن الباء في حديث النبي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء العوض، يعني كل عملك لا قيمة له بمقدار صوت أو منديل من مناديل الجنة. كل عملك ملوش قيمة بمقدار صوت في الجنة، موضع في الجنة. ده باقي العوض، باقي العوض يعني أدي لك 2 جنيه تديني 2 كيلو عنب أو كيلو عنب، يبقى ال 2 كيلو عنب بال 2 جنيه، ده باقي العوض ب2 جنيه باقي العوض. إنما ما فيش عوض في الجنة، ما فيش. كل عملك ملوش أي قيمة بمجرد أنك تزحزح عن النار وتدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فباب الانكسار باب الوصول إلى العزيز الغفار. لما تيلا تكسر نفسك إلا الذي لله، اكسرها، اكسرها لله. ذل أنفك إلا الذي لله. والله الذي لا إله غيره ستجد من لذة القرب وحلاوة الأنس ما لا يستطيع بليغ أديب أن يعبر عنه. والله تجرب كده تكسر نفسك لله وتذل نفسك لله وتنسى أنا وتنسى العمل، تشتغل وانت خايف، تقوم بالليل تصلي وانت بتبكي، يا رب يا رب أنا أهل القبول، أنا أهل لأن أقبل، أنا أهل لأن أكون من أهل الجنة. ولك سلف، لك سلف. يعني تصور سبحان الله حماد بن سلمة لما يدخل على سفيان الثوري، يا الله، وسفيان بقى إمام في الزهد، إمام في العلم، إمام في الورع، إمام في العلم والعمل، سفيان الثوري، ويدخل إليه حماد فيجد سفيان يبكي، فهم يقول له كيف حالك أبا عبد الله؟ فيرد سفيان ويقول أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ الله، بالله عليك فكرت في دي مرة؟ فكرت مرة إنك ممكن تبقى من أهل النار؟ لا، ما خطرتش ببالك. أنا أما لو ما دخلتش الجنة يدخلها من شنو ده؟ بطرس، جورج، هتقول لي نفسك كده. لكن شوف السلف، وأسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ده النبي، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، والحديث في البخاري وغيره. لما مات عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، عثمان بن مضعون ده أول من لقب بالسلف، أول من دفن بالبقيع، ثبت في رواية مسند أحمد، بعض أهل العلم حسن إسنادها وبعض أهل العلم ضعف إسنادها، أن النبي لما مات عثمان قبل النبي عثمان من بين عينيه حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، بين تحسين للسند وتضعيف عند بعض أهل العلم. لما مات عثمان هذا قالت أم العلاء امرأة من الأنصار رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فالتفت النبي إلى أم العلاء وقال وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير. ثم قال المصطفى والذي نفسي بيده لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فذل نفسك لله واكسرها لله، ما تشمخش. إياك والعجب، إياك والغرور، إياك والكبر. كبر على إيه وهتعجب بإيه؟ والله ما عندك حاجة، أقسم بالله ما عندنا حاجة يا أخوان، أقسم بالله ما عندنا حاجة نعجب بيها، والله لا علم ولا عمل ولا حال، والله لا علم ولا عمل ولا حال، ده احنا ربنا يسترنا. يا أخي لما تعرض نفسك على السلف والله العظيم ربما قلبك ينخلع، ما تعرض نفسك وأحوالك على أحوال السلف والله ينخلع القلب، والله ينخلع القلب. تحس ان احنا ولا حاجة ولا اي شيء ولا كرامة. فإياك والعجب، إياك والكبر، إياك والغرور، إياك أن تدل بعملك على الله سبحانه وتعالى. فكل ما أنت فيه من خير إنما ومحض فضل الله عليك ومحض امتنان الله عليك. أما نفسك مأوى كل شر، لا تستحق أبدا أن ينعم عليك بنعمة واحدة لولا تفضل الله تبارك وتعالى عليك. فطالع نعم الله عليك وطالع عيب نفسك، طالع منن الله عليك وطالع عيب نفسك، وطالع تقصيرك مع ربك. قال ابن القيم: إذا أراد الله أن يعز عبده وأن يجبره وينصره كسره أولا إليه سبحانه، اسمع، ويكون جبره تبارك وتعالى لعبده بعد ذلك ونصره له على مقدار ذله وانكساره لربه عز وجل. مقياس دقيق، ميزان ذهب، مش هتعز إلا بمقدار الذل. هو رب العزة أعز النبي محمدا إلا لأنه أشرف البشر وأول البشر الذين حققوا مقام العبودية كاملا لله. والنبي ما رفعش إلا بكمال الذل يا أخوانا. ما العبودية إيه؟ العبودية يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. فالعبودية هي تمام الذل مع تمام الحب لله، لأن الذل بغير حب لا يصلح العبودية ولا تصلح به العبودية. فلا بد من كمال الذل لله مع كمال الحب لله. أقول: ما رفع الله المصطفى هذه المقامات التي لم يصل إليها نبي قبله قط، ما رفعه الله هذا المقام إلا لأنه أول البشر الذين حققوا تمام وكمال العبودية لرب البشر جل وعلا. لذا أثنى الله عليه بصفة العبودية في أعلى المقامات في مقام الإسراء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولا برسوله. في مقام التحدي قال سبحانه وتعالى: أنه لما قام عبد الله يدعوه، ما قالش رسول الله. في مقام التحدي بالقرآن، في مقام الدعوة ومقام التحدي بالقرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فما رفع الله النبي هذا المقام المحمود إلا لأنه أكمل العبودية لربه سبحانه وتعالى. يقول: ويكون جبر الله للعبد ونصره له على مقدار ذل العبد وانكساره بين يدي ربه تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع هذه الحكم والدرر والجواهر واللآلئ لشيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على غزوة أحد. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وأن يجزي عنا أصحابه رضوان الله عليهم، وأن يجزي عنا علماءنا وشيوخنا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.